قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي. يتعلق هذا البحث هو مواصلة بالشيعة وبيان خطرهم وبيان شرهم وبيان جهالاتهم، وذلك من باب قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فأقول بالله تعالى التوفيق إن هؤلاء الشيعة بداية أمرهم أنهم يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويخصون باللعن الشيخين الجليلين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك يخصون باللعن ويشددون في اللعن لعن عائشة رضي الله عنها وحفصة أم المؤمنين، ولا يسلم منهم سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فآل أمرهم بعد أن لعنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم وفي أماناتهم إلى أن أهدروا السنة النبوية، فليست عندهم سنة مقبولة تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هؤلاء الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة عندهم متهمون. فلذا أسقطت الشيعة السنة في جملتها، ولم يقبلوا إلا الشيء اليسير الذي يوافق بدعهم وهواهم. وكذلك ولما طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة النبي هم الذين نقلوا لنا القرآن، فطعنوا أيضا في القرآن، فاتهم بعضهم القرآن واتهم بعضهم الصحابة بأنهم نقصوا من القرآن أشياء، وأورد بعضهم في ذلك: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى أن قالوا: جعلنا عليا صهرك. كذا زعموا أنه كانت آية فيها: وجعلنا عليا صهرك، إلى غير ذلك من الآيات. فطعنوا في السنة وطعنوا في القرآن متجاهلين قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحرفوا الكلمة عن مواضعه كما حرفته اليهود من قبلهم. هذا ولم يقف أمرهم أيضا عند الطعن في السنة والطعن في الكتاب العزيز، بل بدأ شركهم وظهر. فما يرى في الحسينيات وما يرى عندهم في المقامات وفي الطواف حول البيت العتيق من قولهم: يا علي، يا حسن، يا حسين، يا فاطمة، يسألونهم جلب الخير، يسألونهم دفع الضر، وقد علمنا بداهة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، لا يكشفه أحد سواه، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فطعنوا في القرآن والسنة والصحابة، ومن ثم وقع الكثيرون منهم في الشرك بالله بدعاء غير الله. والله يقول في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك طعن فريق من الشيعة الأشرار، أقول فريق منهم، في أمانة جبريل عليه السلام. فكان قائل تلك الفرق الزائغة يقول خان الأمين خان الأمين، ويزعم أن جبريل قد خان ونزل بالرسالة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى بها بزعمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذه بعض أفعال الشيعة الخطرة، وهذه بعض أكاذيبهم الوقحة، فضلا عن الجزئيات الأخر التي بل عن الأصول الأخر التي أسسوا على إثرها مذهبهم الباطل كأصل التقية المنتشر عندهم، وهو الكذب بعينه، وهو الكذب بعينه. وكذلك يزعمون الرجع، أن عليا سيرجع إلى الحياة الدنيا قبل قيام الساعة وينتصر من كل من حاربوه وينزل بهم بأسا. فهذه بعض الأمور التي تلفظ بها هؤلاء الشيعة الأشرار، فضلا عن نكاح المتعة الذي هو الآن بمثابة الزنا، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم تمام المنع هذا. وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا أقول وبالله تعالى التوفيق، ومجلسنا في هذه الليلة متعلق بالبحث الفقهي، متعلق بالشيعة وما يعتريهم وما يعتقدون من عقائد فاسدة تالفة. ومعي أخي الشيخ صابر دياب وفقه الله لكل خير، أعد بحثا في هذا والبحث الثاني في هذا المقام، ويناقشه معي إخواني الشيخ مصطفى الجوهري والشيخ إيهاب ابن عقل والشيخ حسان ابن عبد الرحيم وفقهم الله لكل خير. فيستعين بالله على توجيه هذا السؤال للاستفادة. يا شيخ صابر، ما هي العلامات التي أعرف بها أن هذا الشخص شيعي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك علامات في المنهج إذا كان هو شيخ متحدث متكلم، وهناك علامات في السمات، يعني في السمة العامة في اللبس والزي وغير ذلك. فنأخذ منها السهل، السمة العامة والزي وغير ذلك. فمعلوم أن الشيعة يصلون على التربة الحسينية، فإنهم يبطلون الصلاة على غير التربة الحسينية. فلو رأيت الشيعة الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية، الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية الإمامية، نعم. فإذا رأيت شخصا يصلي على يسموها شكفة أو من التربة أو حجر أو غير ذلك، فهذا شيعي إمامي اثنى عشرية. يعني إحدى العلامات أنهم يصلون على حجر، نعم، أو على تراب أو على شيء أتوا به من المكان الذي قتل فيه الحسين بدعمه. نعم. نعم، بارك الله فيك. طيب لا نرى هذا في الحرم، في الحرم إما أن يكون لا يفعل ذلك تقية يخشى من بطش أهل السنة، أو أنهم الصين الآن صنعت لهم سجادة فيها التربة الحسينية مطبوعة فيها، لأنه كثر ذلك كلما عدى واحد من أهل السنة أخذ منهم هذه الحجرة التي يسجدون عليه. تعني أولا علامة على الشيعة أنهم يسجدون على أحجار أو على تربة يقولون أنها التربة الحسينية، نعم. كذا تقول، نعم شيخ. هذه إحدى العلامات. والثانية، الثانية مثلا لو كان بجوارك في الوضوء فإنه لا يغسل قدميه، إنما يمسح على قدميه، لا يغسل، لا يغسل، لا يغسل قدميه. لا اعتمادا على الآية كما تعلم بقراءة لهم طريقة التسليم من الصلاة، نعم، إنهم يسلمون لفظا لكن لا يلتفتون لا يمينا ولا شمالا، ويضرب بكفيه على فخذيه. ما لي أراكم رافية أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، فيضربون على الأفخاذ، نعم، للتحلل من الصلاة بهذه الطريقة، يعني لا ولا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. كذلك لا يضع اليمين على الشمال في الصلاة يرسلون ولا يؤمن، لا يقول آمين، ولا يقول آمين خلف الإمام. يعني هذه بعض العلامات التي أعرف بها أن الشخص شيعي من مظهره. نعم. من مظهره، من هذه العلامات السجود على التربة الحسينية أو على حجر من هنالك، من هذه العلامات عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. نعم. وإن كانت هذه مسألة فقهية خلافها بعض الأحناف، بعض المالكية. نعم. ولا يقولون آمين في الصلاة، وإن قالوا يشددون آمين، لأنهم يعتقدون أن التأمين يبطل الصلاة. وكذلك عند التسليم لا يسلمون يمينا ولا شمالا، إنما يسلمون لفظا ويضربون بأيديهم على أرجلهم. هذه بعض علاماتهم. هل من مزيد أو لو متحدث شيخ يعني في قناة أو في محاضرة، فدائما يعظم الإمام علي رضي الله عنه أو الحسين، أو تجد خلف ظهره خلفية أو أمامه مكتوب يا حسين يا حسين. إذا جاء ذكر الصحابة أو يقيد بقيد، إذا جاء ذكر الصحابة يقول مثلا، إذا جاء أولا ذكر الأئمة يقول عاجين عجة، أي عجل الله فرجه، هذا بالنسبة للمهدي المنتظر. أما للصحابة فيقول المجتبين، يعني إذا قال رضي الله عن الصحابة يقول المنتجبين أو المجتبين، لا يقصد كل الصحابة، يعني يقيد الصحابة الأخيار. نعم. صحابة المجتبين، صحابة المصطفين، فلا يقصد المصطفين تعميم الصحابة، إنما يقصد آل البيت، آل البيت الذين اصطفاهم هو. نعم. في ذاكرتي ومخيلك. إذن إخوانك يسألونك، أخلي بينك وبينهم شيخ مصطفى الجوهري، أيهما صح، الجوهري أو الجوهري؟ نسبة شائع الجوهري. نعم. لكن فيما يبدو نسبة إلى الجوهر الجواهر. جزاك الله خير، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل أخونا الشيخ صابر، أقول ما عقيدة الشيعة في القرآن الذي بين أيدينا؟ هل هو القرآن هذا محرف أو غير محرف؟ وإذا كان القرآن الحقيقي عندهم هو اللي مع المهدي في السرداب، فأسأل سؤال عن الشيعة مثلا أنت تجيب معنا، الإمام علي رضي الله عنه بماذا كان يصلي؟ بالقرآن المحرف ولا بقرآنه هو اللي كان بيصلي ازاي؟ أنت تسأل وتجيب أم تسأل؟ لا هو يسألك عن منهج الشيعة، موقف الشيعة من القرآن. من القرآن. نعم. الشيعة كما تعلمون، بارك الله فيكم بارك الله في شيخنا، أنهم لما أرادوا أن يستندوا لعقائدهم الفاسدة السبائية التي وضعها عبد الله بن سبأ أو غير الخرافات، مثلا من الطعن في الصحابة أو سب الصحابة وتقديس عليه وإعطاء شأن معين، ذهبوا ليستدلوا على ذلك بالقرآن أو بالسنة فلم يجدوا، فقالوا بتحريف القرآن، وأن هذا القرآن زيد فيه ونقص منه. ما زيد فيه هو الثناء على الصحابة، ما نقص منه هو اسم علي رضي الله عنه وارضاه وبقية الأئمة الاثنى عشر. يعني الشيعة الجعفرية الاثنى عشرين الموجودون الآن. نعم. جمهورهم، ما موقف جمهورهم من القرآن؟ محرف، القرآن عندهم محرف، هذا واحد. اثنين، إذا أحببت أن أستوثق من هذه المعلومة، قد يقول قائل إنك تفتري عليهم، فإذا أحببت أن أستوثق من هذه المعلومة، لو فتحنا عندهم كتب أصول ومثلا كتاب الكافي للكلين. نعم. هذا من علماء القرن، بنهاية القرن الثالث الهجري عندهم. نعم. وهذا الكتاب مثل صحيح البخاري عندنا، وهذا الكتاب أثنى عليه علماؤهم حتى قالوا كل ما فيه حجة، وقسم صاحب هذا الكتاب قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قسم الاعتقاد، ذكر فيه عدة نصوص عن مكذوبة طبعا عن جعفر الصادق رضي الله عنه وعن الأئمة، أنهم قالوا إن عندنا مصحف فاطمة، عندنا مصحف فاطمة، والله ليس فيه من مصحفكم ولا آية واحدة. بارك الله فيك يا شيخ، تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أخي الحبيب، بالنسبة استكمالا لما بدأه أخي فضيلة الشيخ، بالنسبة لمسألة القرآن، هم يقولون بأن القرآن الآن مخفي عندهم ولا يظهر إلا مع خروج المهدي كما يقولون. طب لماذا لم يظهر عليهم بعدما تولى الخلافة؟ لماذا لم يظهر هذا القرآن مع علي رضي الله عنه؟ فهل أخفاه عن المسلمين فيكون بذلك قد كتم ما أوجبه الله عليه من إظهاره؟ نعم. هم طبعا كل عقيدة بالنسبة للشيعة أو أصل بالنسبة للشيعة الرافضة كان لها سبب. فالقول مثلا بالتقية كانت سبب أن علي رضي الله عنه وأرضاه قد رأى مثل هذه الأشياء إذا اشتغل عقلنا، فلماذا لم يظهر القرآن؟ فلماذا بايع أبا بكر؟ فلماذا بايع عمر؟ فلماذا وضع نفسه في مقارنة مع عثمان؟ هذه الأسئلة حتى يحجبوك عن طرحها. قالوا أصل من أصول الدين التقية، وقالوا من لا تقية له لا دين له. فعلي عندهم كان رضي الله عنه يخاف من بطش أبي بكر ومن بطش عمر ومن بطش عثمان، فلذلك أخفى القرآن وورثه لأبنائه من ابن لابن لابن، حتى جاء محمد بن الحسن هذا الطفل الصبي فأخذه في السرداب، يعتقدون أنه سيخرج آخر الزمان بهذا القرآن ويكون حج على الناس. شيخنا الفاضل، هذا اتهام لعلي واتهم في شجاعته وأشجع الناس وقد مدح بشجاعة، فهل بعدما تولى هل كان هناك من يستطيع أن يجابهه عندما يظهر هذا القرآن؟ وهل المهدي المختفي عندهم المزعوم عندهم من الشجاعة ما يظهر بهذا القرآن؟ فهل شجاعته تفوق شجاعة علي رضي الله عنه؟ أنا أحكي لك ماذا قالوا. نعم. غض النظر أنه وافق هذا الكلام، هم يقولون ذلك. فإن قلت أنت هذا السؤال، منهم من يجيب بإجابات أخرى، الظروف كانت لا تسمح، لا يستطيع، ما استقر لعلي رضي الله عنه في الخلافة، ما لم يستقر أمره في الخلافة، كانت هناك معاوية رضي الله عنه حدث بينه وبين حروب، لم تطمئن خلافة علي، لذلك لم يستطع إخراج هذا القرآن. جزاكم الله خير. إنهم إجابات غير عقلية وغير مقنعة. نعم. تفضل. أتكلم يا شيخ صابر الآن على الإمامية والإثنى عشرية الجعفرية. نعم. طيب ما نسبتهم بالنسبة لعموم الشيعة؟ وهل كل شيعي غال مرفوض ولا هناك في بعض الشيعة مقبولة؟ هل هناك بعض الشيعة مقبولة يعني بعض الشيعة يعني هل كل المذاهب كالشيعة الجعفرية الإثنى عشرية أم أن منهم قريبون من السنة؟ هذا سؤاله. لو أردت أن تقول أن الفكر الشيعي فكر مبتدع أو من امتثله مبتدع، فلن تجد أحدا من الشيعة خرج عن دائرة الابتداع حتى الزيدية. فإن المفاضلة تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان هذا بدعة كما تعلمون، ومخالف لما عليه إجماع السلف. كذلك الزيدية مثلا أقل فرقة في الخطورة من الرافضة، كونها بدعة يعني تحفظ في كلمة. طيب. إن تفضيل علي على عثمان بدعة يعني ما في مشكلة، يعني ممكن نقول مثلا خلاف رأي أكثر الصحابة. نعم. قضية التفضيل أقصد منها شيخنا أنها جاء على رتب عليها مقدمات، يعني هم فضلوا ثم بعد ذلك حدث ما حدث. استمع السؤال يا شيخ صابر. السلام عليكم. السلام عليكم. والله السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حضرتك انا كنت عايزه اسال على هو ايه الفرق بين الشيعة والمسلمين في حاجات كده، حابه ان انا اسال عليها الفرق بين الشيعة والمسلمين. يعني في حاجات كده، يعني احنا كمسلمين احنا عارفين ديننا، بس ايه اللي يعني ايه الاختلاف اللي ما بيننا وبينهم؟ يعني من صور الاختلاف بيننا وبينهم اننا ناخذ ديننا من سنة رسول الله، وهم يقولون سنة الرسول الله، لان اللي نقلوها الصحابة، وهم يقولون الصحابة اكثرهم كذاب، وهم يسبون الصحابة ويلعنون الصحابة ويدعون تعريف القرآن أيضا، ويسألون علي والحسن كشف الضر، علي والحسين وفاطمة أن يكشف الضر، ونحن نعتقد أن الذي يكشف الضر هو الله. فضل واصل. يعني كان سؤال أخيك عن هل من الشيعة فرق قريبة من السنة؟ يعني نقول الزيدية هي أقرب الفرق لأهل السنة مع ما فيهم، مع ما فيهم، وإلا فالشيعة الرافضي يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، ذلك لأن الملتقى عندهم أن علي أحق بالخلافة من أبي بكر. نعم. إذن فإذا أخذها أبو بكر يكون سارقا من وجهة نظرهم للخلافة، فيترقون في الطعن شيئا بعد شيء حتى يصل أمرهم إلى لعنة. نعم. نعم. تفضل. أسأل يا أخوانا مصطفى أخوي، الأخوة ما تكلموا عن القرآن، هل هناك تذكر لنا بعض الآيات التي حرفوها القرآن؟ الشيعة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية طبعا بداية عشان نتصور صورة التحريف، هم يقدحون في القراءات التي عندنا، لا يقبلون مثل هذه القراءات، ولهم قراءات تسمى القراءات الإمامية. لماذا؟ لأن عندهم هؤلاء الأئمة أصحاب القراءات السبع وغير ذلك كفار، والقراءات الإمامية جاءت يعني عندهم حفص عن عاصم، هذا لا يقبلونه، لا يقبلونه إطلاقا، لا يقبلون حفص هذا إطلاقا، وعندهم متهم، فإنهم لا يقبلون القرآن شيخنا إلا من عند إمامي ومن عند إمام. فالإمام هو إمام كما قلت لفضلتك ناطق، والقرآن إمام صامت، فلذلك يقبلون قراءات الأئمة. ومن قراءات الأئمة أو قراءات الإمامية مثلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس، قالوا نزلت هكذا، وأسند هذه الرواية أعد ما قلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، قالوا هكذا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضل الشيخ مصطفى، تفضل. ازاي حضرتك؟ بحي حضرتك والله، بحي الضيف اللي معك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا طبعا موضوع الشيعة احنا يعني بنشكركم يعني جميعا على الجميل ده، وجزاكم الله خيرا. انا طبعا من الناس اللي يمكن قرأت كتير في موضوع الشيعة ده، وعندها اعتقاد انهم فعلا صناعة صهيونية، ولا جدال في ذلك. انا بس في نقطة كنت اقول للاخ اللي مش عارف اسمه اللي على يمين حضرتك، انا ما بكتبش كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب بالمجلسي، ده كتاب معروف جدا في اصول الشيعة عندهم، في ده كتاب واضح ان هم بيؤمنوا بتحريف القرآن الكريم. وطبعا احنا لا شك ان الطائفة او الفئة الاثنى عشرية دي بالذات، دي فعلا فرقة مجرمة بمعنى الإجرام الحقيقي، هذه الفرقة فعلا يعني من أشد أعداء الإسلام. نفع الله بك، نفع الله بك وزادك الله توفيقا. أخي السائل أشار إلى كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب كمرجع من مرجعهم، والتي يشير الأخ إلى أنهم يدعون في هذا الكتاب أن القرآن محرف من عدة وجوه. فضل واصل. هو بحث المسألة بالنسبة للطبرسي، بحث المسألة من ناحية الفقهية محضة أو الناحية العلمية، هل هو محرف أو ليس محرف، ثم في آخر الكتاب رجح أنه محرف. اسمع يا شيخ صادر السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الحبيب. عليكم السلام وبركاته. الله يكرمك. حضرتك هل يجوز التعامل مع الشيعة يعني من ناحية الاقتصادية، واخد بالك يعني في شيء يمنع مثلا التعامل معهم من ناحية الاقتصادية؟ تفضل. انا اجيب حضرتك يا شيخنا. التعامل معهم او مع غيرهم من الناحية مع الكفار عموما من النواحي الاقتصادية ينتظموه امر، وهو المصلحة العامة لأهل السنة في دينهم وفي دنياهم. إذا كانت المصلحة العامة لأهل السنة في دينهم ستتضرر يمنع، إذا كانت المصلحة العامة لأهل السنة في دنياهم ستتضرر يمنع. فالضابط عام هو عدم الإضرار بأهل السنة والجماعة في دين أو في دنيا. بارك الله فيك. فبالنسبة للخلق القرآن فإنهم يعتقدون بأن القرآن معذرة، بالنسبة لتحريف القرآن فيعتقدون أن القرآن محرف، هذا عقيدة قديمة عندهم. تطورت هذه العقيدة لما خلطوا المعتزلة فقالوا إن القرآن مخلوق. قالوا في القرآن محرف، منهم من يقول محرف، منهم من يقول محرف، ومنهم من يقول مخلوق. نعم، لا يسلم أحد من الشيعة الاثنى عشرية بقول بأن القرآن مخلوق، الكل يقول مخلوق، إجماعهم على أنه مخلوق، على الفكر الاعتزال أن القرآن مخلوق. لكن مسألة التحريف أكثرهم على أنه محرف، أكثرهم. نعم، ومن خاف منهم تقية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا. تفضل بارك الله فيك. الحقيقه انا يعني انا الغرض من المداخله مش مش مش شكل علمي قد ما هو القاعده الشعبيه اللي يعني عايز اقوله. انا يعني تحدثت مع احد الايرانيين او الايرانيات عن بخصوص موضوع الشيعة، وتواصلت عن طريق النت لفترات طويله ان انا افهم كمعتقد راسخ كما فسر الشيخ الجالس. هم لا يعرفون تقريبا 90% من اللي قالوا ده، هم عندهم معتقد بسيط. فارجو ان احنا نفرق ما بين ائمتهم والقاعده بتاعتهم. فاذا ما تنصر احد القبائل المسلمه في افريقيا فلا ينبغي، وده رؤيتي الشخصيه والله اعلم، ان نعاديهم بل نكتذبهم. هم ما يعرفوش ان الامام علي جوز بنته لابو بكر، ولا مفاجأة ازاي كده؟ يعني ازاي شيعة ما يعرفوش ان الامام علي جوز بنته لسيد عمر رضي الله عنه؟ ما يعرفوش حاجات كتير قوي، مش واصلهم كثير من الاحاديث، وبيستغربوا الرسول ازاي يقول لا تسبوا صحابتي، هي لعنة يعني اللعنة مصاحبة لذكر بعض الخلفاء او كده. فالصورة مش واضحة، يعني ينبغي ان يعني مطلب عامة الشعب انه يفهم ده او يفقه ده. يعني مطلب أخي الكريم، مطلب أخي الكريم بارك الله فيك، مطلبك أننا نوصل إليهم العلم الشرعي الصحيح حتى يحيى من حي عن بينة وهلك من هلك عن بينة، لأن كثيرا منهم جهل، وكما قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فعلى كل منا أن يقوم بالثغر الذي وكله الله به، فمن منا من هو معلم، منا من هو محذر، منا من هو مبين. فنشكرك على هذا التوجيه، جزاك الله كل خير. السلام عليكم. تفضل يا شيخ صابر. من عقائد الشيعة مسائل ما ذكرت بعض التوحيد الإلهي او يعني رأيهم في مسألة التوحيد الإلهي أو المعاد أو الإمامة باختصار شديد. باختصار التوحيد شيخنا، هم يفردون الله سبحانه وتعالى في ذاته، يقولون الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. أما صرف العبادة لغير الله فهذا جائز، ما في أي مشكلة. يعني هذا لا يسميه علماء السنة توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يقرون به. نعم يقرون، وإن كان عندهم أيضا فيه بعض الخلاف. لم يسلم لهم إذ الرب عندهم طبعا وصفوه بالصفات. فهشام بن الحكم هو أول من قال بالتجسيم، وقال إن ربي شبر 10 أشبار في شبر من شبر نفسه، وللأسف هذا موجود في كتبه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. ابو عمر خالد البوتي مع حضرتك. تفضل يا شيخ خالد بارك الله فيك. بسلم على جميع المشايخ الاخوه اللي موجود مع حضرتك. بارك الله فيك. بالنسبه لعوام الشيعة يا شيخنا حفظك الله، وياك، هل يكفرون؟ دي واحده. انا كنت اعمل في العراق عام 84 ميلادي، فالتقينا ببعض الاخوه، كان هناك مساجد للسنه فقط في أماكن معينة في البصرة، فكنا نصلي في أهل السنة ويأتون الشيعة يصلون خلفنا، لا يصلون معنا، لا يصلون معنا عوام الشيعة. فخرجنا ذات يوم نركب السيارة يسمونها فرطة، فخرجت المرأة تركب السيارة فتقول يا علي، فقلت لها قل يا رب، رب علي ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت يا معود تمسودا، يعني أهبل، إيش بك أنت؟ حيل علي أقوى من حيل الله عياذا بالله. ونزلت على الأرض تجرب، قالت انظر سأريك الآن أن حيل علي أقوى من حيل الله. فنزلت على البلوكة، طابوقة يسموها، ترفع وتقول يا الله ما استطعت أن ترفع هذه البلوكة. فقالت يا علي، ثم رفعت هذه، قلت لها ليس هذا حيل الله وحيل علي، بل هذا الشيطان يسوي لك أيها الأخت، إنما لو قلت يا الله واستعنت بالله حقيقة لعانك الله. وكنت في ذلك الوقت صغيرا في السن، فكان معي أحد الإخوة الأفاضل فقال لي اتركها، فإن شيخ الإسلام تيمية يقول أن هؤلاء كفار. شيخ الإسلام يكفر الأفعال. لا خلاف يعني عند الأئمة السلف شيخ الإسلام وغيره أن الفعل كفر، يعني من سجد لغير الله هذا فعل كفر. أما تنزيل هذا الكفر على الأعيان فأهل السنة والجماعة يفرقون بين علماء الشيعة وبين العوام، تنزيل هذا على الأعيان. أما أن نقول السجود لغير الله كفر، الدعاء علي من دون الله كفر، السؤال علي من الأسئلة التي لا تسأل إلا لله سبحانه وتعالى كفر، هذا معروف. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، يعني امبارح ساعة صلاة الجمعة أنا ماشية والله أقسم لك بالله في المسجد وبالضبط نواحي العتبة سمعت الخطيب بيقول لهم واكر بلا واكر بلا ثلاث مرات، والآخر قال لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، هذا الكلام اللي أنا سمعته. فصراحة يعني اتضايقت، كان أول مرة أسمع من الخطباء في بلدنا في مصر هذا الكلام. يبقى ده المسجد ده تبع الشيعة. جزاك الله خير. ما موضوع العدل الإلهي عندهم؟ العدل الإلهي يوجبون على الله سبحانه وتعالى أن يكون عادلا، ومعنى ذلك أن الله ما خلق الكفر ولا خلق المعصية، بل ينسبون هذه الأفعال للعبد وليس الفكر الاعتزالي الذي يقول أن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، إنما الرب كالطبيب الناصح. نعم. وقال الفكر الاعتزالي، وقالوا إذا ابتلى الله عبدا بشيء يواجب على الله أن يعوضه في الدنيا قبل الآخرة. نعم. إذا ابتلى الله عبدا بشيء واجب على الله أن يعوضه، وقالوا إن الشر ليس من فعل الله وليس من خلق الله. نعم. فهم قدرية. نعم. جزاك الله خير. هل هناك تقارب بين الشيعة والصوفية؟ هل هناك تقارب؟ يعني ما صور التقارب بين الشيعة والصوفية؟ نحن نعلم في مصر أن الصوفية من يمجدون أبا بكر. نعم. بل أحيانا يدعون أبا بكر من دون الله ويمجدون الصحابة تمجيدا ليس بحد اعتدال بل بتجوز وإفراط، والشيعة على النقيض يلعنون الصحابة. فما وجه التقارب بين الصوفية والشيعة؟ بالنسبة مثلا لو جينا لمسألة بالنسبة للقرآن، الصوفية غلاة الصوفية يقولون القرآن له ظهر وباطن، والشيعة تقول القرآن له ظهر وباطن. يعني حدثني قلبي عن ربي. نعم. طيب السلام عليكم. استمع شيخ صابر. ماشي تفضل شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ حضرتك، يعني احنا بنتكلم دلوقتي بخصوص الشيعة، لو احنا دلوقتي في المحافظات ونزلنا الدعاء بتوعنا اللي هم خريج الازهر وكده هو، وبالذات في المحافظات المدارس الابتدائي، ويغرسوا في اولادنا يعني ايه العلم ويعني ايه القرآن ويعني ايه التوحيد كل ده، طبعا لان احنا عندنا الدين مهمل في الابتدائي، وهم دول الزهرة اللي طلع الصغيرة اللي هم بيتلقوهم دلوقتي ويقدروا يزرعوا فيهم اي حاجة. فطبعا يعني موضوع المساجد والحاجات دي مش كلها شغالة بما يرضي ربنا سبحانه الله وتعالى في ترك العلم للأولاد دي. يعني حضرتك تطالبي بمزيد من الاجتهاد في تعليم الأبناء والبنات الصغار والصغيرات. إن شاء الله بإذن الله توجه لهذا دعوة إن شاء الله. نشكرك على هذا التداخل. أما بالنسبة للقرآن بين الشيعة والسنة فهم يقولون له ظاهر وباطن، والشيعة تقول له ظاهر وباطن الصوفية والشيعة. يعني إذا قلنا يا شيخ صابر أن الشيعة والصوفية اشتركوا في أمر هو الغلو في الأشخاص بلا شك. الصوفية غالوا كما تسمع مدد، يقولون مدد يا بدوي، مدد يا إبراهيم يا سوقي، مدد يا جيلاني، يطلبون المدد من بشر. وكذلك الشيعة يطلبون المدد يا حسينا يا علي يا فاطمة. فأصل غلو وجد. نعم. وإن اختلفوا في من الأسماء يغالون فيه. نعم. فهذا أصل. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. بالنسبة لشيخنا الأخت المتصلة جزاها الله خيرا، ذكرت بأن الإمام على المنبر في مسجد من مساجد قال هذا الكلام. هم استطاعوا فعلا أن يستقطبوا بعض الأئمة من أئمة المسلمين في مصر من الأئمة الذين يقومون على بعض المساجد، وأخذوهم وأعدوا لهم دورات تدريبية موجودة الآن، بل تنشر الآن لهم، وهذا العدد الثالث من مجلة تسمى مجلة آل البيت، توزع شيخنا توزع هذه المجلة. أقاموا لهم دورة في شقة موجودة والأخ جلس معهم فأتى بهذه المجلة على أنه منهم، لا توزع لهم الناس، ينشرون من خلال هذا الفكر وهذا المذهب. أين هذا؟ في القاهرة، وأتيك بالعنوان إن شاء الله، والإخوة سيأتون بالأعداد إن شاء الله ونعطيها لمشايخنا. فهذا الكلام فيه سب لعلماء المسلمين، يعني تطور على شيخ الإسلام ابن تيمية هذا العدد، تطور على ابن كثير، تطور على الشيخ الألباني رحمه الله. فهم استقطبوا فئة من الدعاء الآن، وقد اتصلت أخت أن زوجها قد تشيع بإحدى القنوات وكان خطيبا. هذه الأخت اتصلت بقناة من القنوات وذكرت أن زوجها وسافر إلى بلد من البلدان بعدما علم أمره في يعني مصر. أنت الآن يا شيخ تريد أن تقول أحذر من مدين في مصر بدأوا مشروعهم، بدأوا مشروع سيانا شيخنا، والآن إخواني في شرم الشيخ يقولون بأنهم الآن يقومون هناك باستقطاب بعض الشباب وينزلون في بعض الأماكن التي بها الشباب لا يعلم شيء عن دينه أبدا، العقيدة في قلب ضعيفة، وإذا نزلوا من طريق المتعة والشاب لا يجد ما يتزوج به، فإنهم في هذه الحالة يستطيعون أن يستقطبوا عددا كبيرا من الشباب. فهذه فتنة موجودة في مصر الآن وهم من خلالها يعملون. بالنسبة لشيخنا الشيخ صابر جل الله خيرا، اطمئن الزبد بهذا أبو جفاء إن شاء الله إن شاء الله. الحكم بقى بالنسبة لمسألة الاستغاثة بغير الله احنا ومسألة خلق القرآن، احنا عن حكم من قال بأن القرآن قد نقص منه آية واحدة حكمه ايه؟ ثم ننزل هذا الحكم على علمائهم. يعني العوام مفصل قد يكونوا جاهلة. العلماء الآن موجودين في إيران الذين يقومون ببث هذا المذهب، وعبر القنوات الآن ينشر هذا الكلام ويستغيث عالمهم وهم يلطمون على وجوههم وعلى صدرهم ونادي بعري ونادي بآل البيت. فحكم من قال بأن القرآن ناقص من علمائهم ومن استغاث بغير الله نزل هذا الحكم على علمائه. علماؤنا يقولون إن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان بنص كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك هذا مجمع عليه بلا خلاف، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. وإن العلماء في قضية إنكار المعلوم من الدين بالضرورة أو الطعن فيه فإنهم يكفرون بلا شك الفعل بلا خلاف، ويكفرون الفاعل إذا كان عالم بما يقول ومحرف وقاصد ذلك، ويعذرون العوام إن خفي عليهم شيئا من هذا المعلوم من دين الضرور إن خفي عليه. تنزل هذا على علمائهم الآن؟ والله عندي أن العلماء كفار، لكن نرجع إلى شيخنا. يعني بارك الله فيكم، من زعم على علم أن القرآن محرف أو ناقص هو كافر. نعم بارك الله فيك. فضل يا شيخ حسان نذكرك يا شيخ هذا على هذا ولا فضفوك كما يقولون. فضل يا شيخ حسان. شكنا يا شيخ صابر، الشيعة في مسألة القدر، هل هم يرجعون في مسألة القدر إلى قدرية أم جبرية؟ نعم. قولهم قول أهل السنة في هذا، هم مقلدون للمعتزلة. الشيعة في البداية خالص قبل يعني ما تظهر المعتزلة، هم قبل المعتزلة ما كان عندهم فكر ثابت. لما ظهرت المعتزلة فهم أذكى منهم، من أذكاء العالم عمرو بن عبيد وغيره وإن كان ضال، لكن أخذوا منهم هذه العقائد، فكانوا بيقولوا بالتحريف ثم قالوا بخلق القرآن تقليدا للمعتزلة. وأما فيما تفضلت وسألت في قضية القدر، هم كانوا في البداية جبرية ثم أصبحوا بعد ذلك قدرية، فهم ينفون بعض مراتب القدر. ينفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الشيعة اللي انتم بتتكلموا عليه المفروض لازم احنا هنا نواجه الشيوخ بتاعتنا، تواجهوا وتنصح شبابنا، لان في شباب كتير طبعا مغيبة وفرجتها على القنوات اللي انتم عارفينها الفضائية الثانية. لازم يبقى في توعية لشبابنا اكتر والبناتنا، ولازم ان احنا هنا لما يكون في نسمع عن مكان زي ما الشيخ الفاضل اللي اتكلم وقال ان في مكان بيعلموا فيه الشيعة وحاجة زي كده، ما بالك بالشيخ. السلام عليكم. الو السلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم يا شيخ مصطفى. الحمد لله. والله احنا بنحبك بالله. احبك الله لدى احببتنا له. بقول لحضرتك بالنسبة كنت أسأل سؤال، هم الشيعة هم الخوارج؟ لا، الشيعة شيء والخوارج شيء آخر، وهؤلاء يكفرون أولئك. أرجع شيخ صابر بارك الله فيك، حدثنا عن مسألة مهمة وهي مسألة خطورة التواجد الشيعة في مصر على بناتنا. يعني عندنا الحمد لله بناتنا البنات في المدارس والجامعات، ولكن مع الانفتاح قد يبدو من بنت من بنات المسلمين أن تكلم شيعيا، فما صورة التحذير التي تحذر بها هذه البنت من هذا الشيعي؟ يعني ما الخطر الذي يكمن في اختلاط الشيعة ببناتنا بشبابنا، مع خاصة مع ما اسمه نكاح المتعة؟ كل شيء كسر قد يجبر إلا الشرف، ومعلوم أن شرف المصريين هو أغلى شيء عندهم، بل شرف المسلمين جميعا، وإن الشيعة يلعبون على هذا الوتر وهو الشرف. لذلك نكاح المتعة والذي هو زنا والعياذ بالله، إنهم يدخلون بلاد كثيرة يجلبون البنات من أجل الاستمتاع بهم، وللأسف يعني إذا دخل الإيرانيون مصر وجاء السياح كما يقولون وكما يسمحون لهم في بعض البلاد، ما الذي يتوقع أن يفعله السياح مع بنات المسلمين في مصر؟ يتوقع نسأل الله العافية أن يكون هناك حمل في الحرام، أن يكون هناك يعني انتهاك للأعراض. والمشكلة شيخنا أن انتهاك في صورة الحل، في صورة التشريع، مش تشريع. ولذلك يكذبون مثلا على علي رضي الله، بل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من تمتع مرة فهو في الدرجة الأولى من الجنة. يعني من تمتع ما معنى من تمتع؟ أي من عقد عقدا بينه وبين امرأة دون شهود ودون ولي، دون شهود ودون ولي، على أجل محدد ومهر في الحال. يعني ممكن واحد صورة التمتع أن شخصا يقابل فتاة أو امرأة ويتفق معها، ما رأيك نعيش يومين أو ثلاثة مع بعض، معاشرة تامة، مقابل 50 جنيه، مقابل 100 جنيه، مقابل ثوب، مقابل نعل اشتريه لها، مقابل شنطة، فكل هذا هو ده صورة المتعة، دون عقد، دون طلاق، دون مهر، دون شهود، إلا العطية التي يتفقان عليها. ما الفرق بين شيخنا وبين العرفي؟ العرفي يحوك في صدر الفاعل، وإن كنا وإن فضلتك وإن كنا لا نجيش، يحوك في الصدر أنه حرام، لكن ده بيعمله قربة، يفعله ويقصد به دخول أعلى درجات الجنة الفاعل والفاعلة، وهذا أخطر، وهذا أخطر من زواج العرف. يعني أعتقد أن نكاح المتعة فيه أجر عظيم، فمن ثم سيستبيح الشيعي البغيض إذا دخل بلادنا سيستبيح بنات المسلمين، وأيضا الفتيات الشيعيات سيأتين للاستمتاع بهن، فشبابنا سيتورط في المحرم مع البنات الشيعيات، وبنات المسلمين أيضا سيتورطن في الاستمتاع بهن، فهذه خطورة عظيمة، هذه خطورة عظيمة، ويفعلون ذلك استحلالا بل واستحبابا، بل واستحبابا وقربا من القربات. المشكلة شيخنا ان يعني معذرة الشعب المصري مش ناقص، يعني مش ناقص مثل هذه الاشياء، ان يأتي احد ويحلل له الزنا، هو اصلا بمشاكله، هو مشاكل الشباب معروف. طب اخوانك حبنا نعرضه مقطعا من مقاطع الفيديو فيها بعض طقوسهم، فتفضل بارك الله فيك. هكذا سمعتم ورأيتم بارك الله فيكم بعض المقاطع التي تحدث من هؤلاء الشيعة الأشرار، يقول ما في رب إلا علي، ما في ولي إلا علي، يعني جعل الدنيا كلها والآخرة كلها في علي رضي الله تعالى عنه. عندك تعقيب يا أخوان صادر؟ نعم، بالنسبة للفيديو اللي رأيناه فضلت الشيخ، وطبعا يوم عاشوراء يحتفلون، يعني ما تسكين ولا ما تسكين، سيف سيف سيف اللي يعترض. وحقيقة شيخنا كشف كثير من هذه الأمور أنهم يمثلون، يعني في ناس مجهزة بتكون حول الضريح طبعا لها مكاسب شخصية، دي ممكن تجرح نفسها. بقية الشعب بيجيبوا دم فاسد ويضعوه على رأس هؤلاء الأشخاص حتى يروا للعالم كله أنهم من حبهم للحسين يبكون على مقتل الحسين مع أنهم كانوا سبب في قتله وخانوه. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك الشيخ. الشيعة هل في على مدار التاريخ كان لهم يعني مساعدة وأسباب في نصرة الدين، ولا كان لهم خيانات يسمى يدعون هم يعني العالم الإسلامي ومشايلين هم الأمة بأسرها، وإحنا يعني إحنا اللي بنفتح المجال للشيعة وزي ما تكلم عن الشيعة وفتح المدي علينا ليه؟ هم هل هم يعني لهم خيانات على مدى التاريخ، ولا لهم ساعدوا في نصر الدين يعني؟ والله يحكي لنا شيخ الإسلام التيمي رحمه الله رحمة واسعة أن ما من دولة تقوم لليهود إلا وتجد أن الشيعة مناصرين له، وما تقوم دولة للكفار إلا ويكون الشيعة الرافضة مناصرين له. وذكر أمثلة كثيرة مشهورة في التاريخ عند الطبري. يعني أننا في مصر حرب 73 كثير دول المسلمين كلها كانت مع مصر، ولم يرد وقفة من قرآن. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى تفضل. الو. نعم انا عايز اسالك رشاش، عايز اسال عبد الله بن سبأ. في ناس بتقول ان هو مؤسس الشيعة، وفي ناس بتقول ان هو اصلا شخصية مش موجودة، فهل هو شخصية حقيقية فعلا ولا غير موجودة؟ من ناحية الاسانيد، من ناحية الاسانيد وصحتها وثبوتها، فقد بحثت في ذلك فلم أقف على سند صحيح يثبت شخصيته. أما كتب التاريخ فجلها تناول هذا الشخص وجعله سببا للفتنة، فالله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بنسلم عليك يا شيخ مصطفى وضيوفك الأجلاء. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يا شيخ مصطفى، الشعب المصري إن شاء الله خسرك شعب، خسرك يعني شعب دائما يميل الى الوسطيه وبعيد عن اي تطرف، الحمد لله تعالى. الحمد لله. لكن النهارده خسرت نزل خبر اللي هو الاستاذ الحداد والاستاذ الطهطاوي رايحين في زياره غير معلنه لايران. ايه معنى الكلام ده؟ من هما لو سمحت؟ اللي هو الاستاذ الحداد اللي هو مستشار رئيس للشؤون الخارجيه، والاستاذ الطهطاوي بتاع الرئاسه مسؤول الرئاسه في زياره النهارده لايران، زياره غير معلنه، خبر نازل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك بتبني وهم بيهدموا ليه بالظبط؟ انا مش عارف، احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. هذا من الغريب اللي، وهذا نسأل الله ان يسلم البلاد من هذه السياسات التي لا تنبني على دين ولا على خلق كريم، فنسأل الله ان يسلم البلاد منها. وفي الحقيقة من هذا المقام انا اوجه رسالة للاخ الرئيس وفقه الله لكل خير وهداه، أقول لا يرضى أبدا الدكتور محمد مرسي أن يأتي إلى مصر من يلعن أمنا عائشة واتهمها بالزنا، ولا يرضى الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله أن يلعن الصديق أبو بكر أو أن يلعن الفاروق عمر، ولا يرضى الدكتور محمد وفقه الله أن يأتي شيعي يستمتع بابنته أو يستمتع بأخته أو يستمتع بزوجته، ولا يرضى أن يستمتع هو أو أبناؤه بشيعية ولا بشيء ولا بغير ذلك. فبنات المسلمين مسؤولية الأخ الدكتور محمد بن مرسي، بنات المسلمين كبناتك، نساء المسلمين كنسائك، فلزاما أن تحافظ على أعراض بنات المسلمين، وأن تحافظ على ديننا، وأن تحافظ على أمهات المؤمنين. لا أتصور، ولما أعلمه من ديانة الأخ الدكتور محمد وفق الله لكل خير، أنه يرضى أن يأتي إلى هنا من يقذف أمك عائشة ويتهمها بالفاحشة، والنبي يقول لعن الله من أهو محدثة. فاتقوا الله معشر المسؤولين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياه والمسلمين. تفضل يا شيخ. هل ممكن شيخان يعني اقتراح لفضلتك، هل ممكن لو جاءوا مثلا مصر يقوم الإخوان دعوة ويبدأ ندعو هؤلاء، كما قلنا أن العوام ليس عندهم كبير علم بحقائق الأمور؟ هذا وارد، أننا وهذه في الخطة إن شاء الله أيضا إذا كانوا أتوا لغرض تشيع الناس فبإذن الله هناك أيضا حملة لتثقيفهم وتعليمهم بالسنة. لكن الإشكالية في ماذا؟ الصد أو المصادمة؟ لا لا لا, لا, لا, لا, لا أقصد ذلك. أقصد أن أمثال هؤلاء الإيرانيين عند تصديرهم لأفكارهم لا يرسلون العامة الجهلة, بل يرسلون أقواما مرضوا على الضلال, مرضوا على النفاق, مرضوا على الضلال, تمرنوا في التقية, لا يرسلون عواما. هم لو يرسلوا العوام العوام سهل اصطيادهم, لكن هؤلاء ضلوا عن علم, ضلوا عن علم كشأن اليهود. ألم يقل اليهود في عبد الله بن سلام خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا؟ لكن لما أسلم قالوا سفيهنا وابن سفيهنا, فهم لا يرسلون إلا الرؤوس المؤثرة. أما إذا أرسلوا رؤوسا أخر, فلذلك أنا أقترح إن شاء الله ولعل هذا يسره الله إنشاء قنوات فضائية باللغة الإيرانية تغزو الشيعة الإيرانيين في قعر دارهم وتبين لعمتهم أنهم على ضلال وعلى انحراف, وأن أئمتهم ورؤساءهم يضلونهم عن سواء السبيل. والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ليش مصطفى صاحبك؟ الله يبارك فيك, تفضل. كل حاجة مصطفى, يعني بالنسبة للعصر الشيعة يعني قبحهم اللهم, يعني تطاولوا على الذات العلية وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم, حتى أنهم قالوا في إحدى روايتهم أن عضو من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل جهنم لأنه نكح به إحدى المشركات. فهم أصلا عفوا معنا. عفوا, أرجو التحفظ في مثل هذا الكلام, بارك الله فيك. يعني لا لا لا أكذبك, ولكن المقام لا يقتضي أن يذكر مثل هذا القول. لا عفوا, ما في المشكلة. تفضل يا شيخ مصطفى. الله يجزيك. هل الشيعة صلاة الشيعة كصلاتنا, أذان الشيعة كأذاننا, ولا في خلاف بين يعني الأذان؟ الصلاة ذكرت بعض الفروق فيها من ناحية الإذلال, من ناحية السجود على الحجر, من ناحية عدم قول أمين في الصلاة, من ناحية التسليم بالضرب دون الالتفات يمينا أو شمالا, دون تلفظ, يعني صور التشهد, التحيات لله لا يقولونها كما نقولها, والتسبيحات والتسبيحات كل هذا في اختلاف. الأذان, الأذان ما الذي في الأذان؟ ورد في الأذان الشهادة الثالثة, زيادة شهادة الولاية بعلي رضي الله عنه وأرضاه, أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمد رسول الله مرتين, وأشهد أن علي ولي الله. في الشيعة زيود يضيفون أو غيرهم حي على خير العمل, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, حي على خير العمل, حي على خير العمل. هذا عند الاثنى عشر أيضا, حي على خير العمل. نعم, تفضل يا شيخ. بالنسبة يعني الوقت ضيق إن شاء الله والمسائل تتزاحم, ولكن بالنسبة لما بدأه أخي مصطفى من الخيانات, خيانات الشيعة الرافضه للمسلمين, نعم. هم يستحلون, احنا نسمى عندهم بالنواصب, فهم نعم. يستحلون نعم. دماء المسلمين نعم. والخيانات الان معلومه شيخ صابر اذا تقبل خيرا, بالنسبه للقاص والداني, كل من اراد ان يقف على حقيقه هؤلاء القوم فلينظر الى اخواننا في سوريا, تسفك الدماء وتنتهك الاعراض, ويمد هؤلاء المجرمون هذا النظام البعثي المجرم بالسلاح لقتل المسلمين. وقبل ذلك ابن العقمي وغيرهم ممن ناصروا المجرمين من التتار, وممن أسقطوا دولة العراق ومكن له فيها, فهم لهم مؤامرة استعمارية يريدون أن يغزو بها بلاد المسلمين. استخرابية, استخرابية نعم, استخرابية نعم, استخرابية. هم الآن تقتل أو يقتل المسلمون بأيديهم الآن في معظم دول العالم الآن, وزعزعوا الأمن في معظم الدول التي لهم فيها وجود. فهل يريد من يقومون على أمر البلاد الآن عندنا أن تكون مصر بهذه الصورة التي نراها الآن في البحرين أو في السعودية أو في الكويت أو في غيرها من الدول؟ لا, أرادوا ذلك فنفعلوا. لذلك أنا أتعجب كيف يرسل مندوبون من مصر إلى إيران, والمعلوم في سوريا الآن أن الذي يقوم بالمذابح هم الشيعة الروافض, هم الذين يسفكون الدماء. فكيف من باب أنقض ما يحدث للمسلمين في سوريا, وفي ذات الوقت أواصل وأتواصل مع الذين يمدونهم بما يدمرون به إخواننا أهل السنة في سوريا. بل أعلمه سبحانه. لا يخفى على الجميع ما أحدثه حافظ الأسد أو بشار الأسد ما أحدثه للإخوان المسلمين أنفسهم في حماة وفي غيرها من بلاد سوريا ومن قتل عشرات الألاف إبادة وتدميرا. فما أدري كيف يفكرون. السؤال مع الأخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حاج مصطفى. تفضل. انتوا متخوفين من الشعب ان هي تخش مصر ليه؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أو محدثا لا. ولا نحب ان ياتي شيعي يطعن في ارض ام المؤمنين ولا نحب ان تزني بنات المسلمين تحت مسمى نكاح المتعة. طيب ما انا اقول لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا دلوقتي في دعوة, احنا دلوقتي المفروض نروح لهم هناك ندعيهم للسنة, فهم جايين لحد عندنا احنا نستحقهم وبدل ما احنا نروح لهم جايين نعرفهم الصح من الغلط. عفوا اسمع الكلام. الذين اتوا الى بلادنا كما يقول الناس مبشرون بالتشيع, ليس العام الرعاع الذين اتوا يتعلموا, انما ارسلوا رؤوسا في الضلال كالمستشرقين الذين اتوا الى بلاد المسلمين. هل الاوروبيون لما اتوا الى بلاد المسلمين الى الشرق كانوا من العام الذين يريدون تعلما؟ بل كانوا رؤوسا لنشر الضلال. فانتبه لهذا. بارك الله فيك. وكذلك الذهاب الى ايران شيخنا لا يأمن الشخص على نفسه. طبعا انت ترى الان شابا لا يجد عملا في الدولة وشابا لا يجد ما يتزوج, تأتي فتاة حسناء باموالها لا تكلف مارا ولا تكلف اي شيء ويستمتع بها ويعاشرها معاشرة الازواج يومين او ثلاث بعشرة جنيه بعشرين جنيه وينصرف. هذا وجه الوجه اللي اقصده انه لا يأمن على نفسه من القتل لو ذهب علماء السنة. تقصد علماء السنة؟ علماء السنة. تفضل يا شيخ حسن اخي السؤال لان اخوانك يشيرون الى انقضاء الوقت. الشيعة عرفنا ان بعض البلاد في مصر يعني دخل فيها الفكر الشيعي, ونسمع ان في حسينيات ولطميات, ما نعرف ما معنى الحسينيات واللطميات ما هي. اشياء يتقربون بها تسمى طقوس, يتقربون بها في المحافل مثل ما يفعل الصوفية كده من مجالس الذكر التي ما انزل الله بها من سلطان. لا الوقت ضيق اننا كنا عرضنا ما يجري في الحسينيات وان شاء الله يكون ان شاء الله كضرب الخدود وضرب الصدور وذكر الثناء على علي والشطح وغير ذلك, هذه تسمى حسينية. والحسينية تبنى على هيئة المسجد لكن لا يكون فيها صلاة غالبا. لذلك لماذا هم اتجهوا للحسينيات ويكثرون من بنائها ولا يتجهوا للمساجد؟ لأنهم يفعلون في الحسينيات من شرب مثلا السجائر وهذه الأشياء وفعل بعض المحرمات ما في مشكلة عندهم, لا يفعلونها في المساجد. اتفضل يا مصطفى في السؤال عندك. لا بس اذكر ان كان بعض اهل السنة المشايخ ذهب ينظر ناس من الشيعة فذهب الى مسجدهم فاخذ حفظكم الله نعلي ودخل المسجد فسيبنا لك ما كانوا هنا مع الاحزاب. الناس الشيعة كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان الشيعة بيسرقوا الجزء, قالوا كان ايام الرسول الشيعة, قالوا ما انتم جايين لنا منين انتم؟ ما كانش ايام الرسول الشيعة اللي طلعكم لنا. فنحذر من هذا الفكر المنحرف الذي نخشى منه أن يلوث أبناءنا. فكم من شاب قلبه فارغ, وكما قال القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوجد قلبا خاليا فتمكن. فشباب كثيرون قلوبهم فارغة, وكما قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون, وكما قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولم يأتيهم تأويله. فالخشية على الشباب الفارغ الذي لا يعرف أصول دينه من أن يتلوث بهذا الفكر المحرف الذي أضل أقواما وصرفهم عن سواء السبيل وجعلهم أتباعا لإبليس من حيث يشعر أو لا يشعر. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أخي الشيخ صابر, وفقه الله لكل خير وأن يجزيه خيرا, وأن يجازي إخواني الشيخ مصطفى الجوهري والشيخ إيهاب بن عقل والشيخ حسان بن عبد الرحيم خير الجزاء على هذا المجلس الطيب النافع المحذر من الضلالات. وكما أسلفت فإن الله قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلزم البيان ولزم التحذير, لزم البيان ولزم التحذير إمضاء لقول الله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ حذر من الأسرار في غير ما موطن عليه صلوات الله وسلامه أجمعين. وختاما فإننا نقول للناس ولأهل الإسلام إن أهل السنة والجماعة نحب ونجل آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي كل صلاة نصلي عليهم ونسلم ونبرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل صلاة نبرك عليهم ونصلي عليهم ونشهد الله على فضلهم وعلى حبنا لهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الرات الكريم المبارك من الصحابة الكرام وآل البيت الكرام رضي الله عنهم، ونقر ونحدث في كل مجالسنا بقول الرسول أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، وفي محاربنا إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. فدعوة باطلة من شيعة البعداء البغضاء الذين يدعون علينا أننا نناصب آل بيت الرسول الله آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم العداء. ختاما أسأل الله أن يجازي إخواني أصحاب هذه القناة خير الجزاء، وأن يبارك فيهم وأن يبارك في سعيهم، وأن يجعل قناتهم كما هي مسمى قرآن وسنة، قرآن وسنة، فلا يسمح لسنة الرسول أن تهدم، ولا يسمح لكتاب الله أن يقال بأنه محرف. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يسلم البلاد والأباد من شر شيعة الأشرار، وأن يهدي الساسة في مصر لاتخاذ موقف لحماية البلاد من هؤلاء الأشرار. فإن النبي قال لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، هكذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من آوى المحدثين. ختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأوصي نفسي والمسلمين بكثرة الذكر وكثرة الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.